بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 95 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. القرون الأمم، وهذا كقوله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا. وهم الأمم الذين لم ترسل إليهم رسل وبقوا على اتباع شريعة نوح أو شريعة هود أو شريعة صالح، أو لم يؤمروا بشرع، لأن الاقتصار على ذكر الأمم هنا دون ذكر الرسل. ثم ذكر الرسل عقب هذا يومئ إلى أن هذه إما أمم لم تأتيهم رسل لحكمة اقتضت تركهم على ذلك، لأنهم لم يتأهلوا لقبول شرائع، أو لأنهم كانوا على شرائع سابقة. وجملة ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون معترضة بين المتعاطفة، ويستئناف بياني لما يؤذن به قوله: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا من كثرتها، ولا يؤذن به وصفهم بآخرين من جهل الناس بهم، ولما يؤذن به عطف جملة ثم أرسلنا رسولنا تترى من انقراض هذه القرون بعد الأمة التي ذكرت قصتها آنفا في قوله: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين دون أن تجيئهم رسل. فكان ذلك كله مما يثير سؤال سائل عن مدة تعميرهم ووقت انقراضهم، فيجاب بالإجمال: لأن لكل قرن منهم أجلا عينه الله يبقى إلى مثله، ثم ينقرض ويخلفه قرن آخر يأتي بعده، أو يعمر بعده قرن كان معاصرا له، وأن ما عين لكل قرن لا يتقدمه ولا يتأخر عنه، كقوله تعالى: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والسبق تجاوز السائر وتركه مساءرة خلفه، وعكسه التأخر، والمعنى واضح. والسين والتاء في يستأخرون زائدتان للتأكيد، مثل استجاب، وضمير يستأخرون عائد إلى أمة باعتبار الناس. قال تبارك وتعالى: ثم أرسلنا رسولنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. الرسل الذين جاءوا من بعد، أي من بعد هذه القرون، منهم إبراهيم ولوط ويوسف وشعيب ومن أرسل قبل موسى، ورسل لم يقصصهم الله على رسوله. والمقصود بيان اضطراد سنة الله تعالى في استئصال المكذبين رسله المعاندين في آياته، كما دل عليه قوله: فأتبعنا بعضهم بعضا. وتترى قرأه الجمهور بألف في آخره دون تنوين، فهو مصدر على وزن فعل، مثل دعوى وسلوى. وألفه للتأنيث مثل ذكرى، فهو ممنوع من الصرف، وأصله وترى بواو في أوله مشتقا من الوتر وهو الفرد. وظاهر كلام اللغويين أنه لا فعل له، أي فردا فردا، أي فردا بعد فرد، فهو نظير مثنى. وأبدلت الواو تاء إبدالا غير قياسي، كما أبدلت في تجاه للجهة المواجهة، وفي تولج لكناس الوحش، وتراث للموروث. ولا يقال تترى إلا إذا كان بين الأشياء تعاقب مع فترات وتقطع، ومنه التواتر، وهو تتابع الأشياء وبينها فجوات. والوتيرة الفترة عن العمل، وأما التعاقب بدون فترة فهو التدارك، يقال جاءوا متداركين، أي متتابعين. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر منونا، وهي لغة كنانة، وهو على القراءتين منصوب على الحال من رسلنا. واعلم أن كلمة تترى كتبت في المصاحف كلها بصورة الألف في آخرها على صورة الألف الأصلية، مع أنها في قراءة الجمهور ألف تأنيث مقصورة، وشأن ألف التأنيث المقصورة أن تكتب بصورة الياء مثل تقوى ودعوة. فلعل كتاب المصاحف راعوا كلتا القراءتين فكتبوا الألف بصورتها الأصلية لصلوحية نطق القارئ على كلتا القراءتين، على أن أصل الألف أن تكتب بصورتها الأصلية. وأما كتابتها في صورة الياء حيث تكتب كذلك فهو إشارة إلى أصلها أو جواز إمالتها، فخولف ذلك في هذه اللفظة لدفع اللبس. ومعنى الآية: ثم بعد تلك القرون أرسلنا رسلا، أي أرسلناهم إلى أمم أخرى، لأن إرسال الرسول يستلزم وجود أمة، وقد صرح به في قوله: كلما جاء أمة رسولها كذبوه، والمعنى كذبه جمهورهم، وربما كذبه جميعهم. وفي حديث ابن عباس: عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. الحديث. وإتباع بعضهم بعضا إلحاقهم بهم في الهلاك بقرينة المقام وبقرينة قوله وجعلناهم أحاديث، أي صيرناهم أحدوثات يتحدث الناس بما أصابهم، وإنما يتحدث الناس بالشيء الغريب النادر مثله. والأحاديث هنا جمع أحدوثة، وهي اسم لما يتلهى الناس بالحديث عنه. ووزن الأفعولة يدل على ذلك مثل الأعجوبة والأسطورة، وهو كناية عن عبادتهم. فالمعنى جعلناهم أحاديث بائدين غير مبصرين. والقول في فبعدا لقوم لا يؤمنون مثل الكلام على فبعدا للقوم الظالمين، إلا أن الدعاء نيط هنا بوصف أنهم لا يؤمنون ليحصل من مجموع الدعوتين التنبيه على مذمة الكفر وعلى مذمة عدم الإيمان بالرسل، تعريضا بمشركي قريش على أنه يشمل كل قوم لا يؤمنون برسل الله، لأن النكرة في سياق الدعاء تعم كما في قول الحريري: يا أهل ذا المغنى وقيتم ضرا. قال عز وجل: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. الآيات المعجزات وإضافتها إلى ضمير الجلالة للتنويه بها وتعظيمها، والسلطان المبين الحجة الواضحة التي لقنها الله موسى فانتهضت على فرعون وملئه، والباء للملابسة أي بعثناه ملابسا للمعجزات والحجة، وملأ فرعون أهل مجلسه وعلماء دينه وهم السحرة، وإنما جعل الإرسال إليهم دون بقية أمة القبط، لأن دعوة موسى وأخيه إنما كانت خطابا لفرعون وأهل دولته الذين بيدهم تصريف أمور الأمة لتحرير بني إسرائيل من استعبادهم إياهم. قال تعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. ولم يرسل بشريعة إلى القبط، وأما الدعوة إلى التوحيد فمقدمة لإثبات الرسالة إليهم. وعطف فاستكبروا بفاء التعقيب يفيد أنهم لم يتأملوا الدعوة والآيات والحجة، ولكنهم أفرطوا في الكبرياء، فالسين والتاء للتوكيد أي تكبروا كبرياء شديدة بحيث لم يعيروا آيات موسى وحجته أذنا صاغية. وجملة وكانوا قوما عالين معترضة بين فعل استكبروا وما تفرع عليه من قوله فقالوا في موضع الحال من فرعون وملئه، أي فاستكبروا بأن أعرضوا عن استجابة دعوة موسى وهارون، وشأنهم الكبرياء والعلو، أي كان الكبر خلقهم وسجيتهم. وقد بينا عند قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون من سورة البقرة، أن إجراء وصف على لفظ قوم أو الإخبار بلفظ قوم متبوع باسم فاعل إنما يقصد منه تمكن ذلك الوصف من الموصوف بلفظ قوم أو تمكنه من أولئك القوم. فالمعنى هنا أن استكبارهم على تلقي دعوة موسى وآياته وحجته إنما نشأ عن سجيتهم من الكبر وتطبعهم، فالعلو بمعنى التكبر والجبروت، وسيجيء بيانه عند قوله إن فرعون عالى في الأرض في سورة القصص. وبين ذلك بالتفريع بقوله فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فهو متفرع على قوله فاستكبروا، أي استكبر فرعون وملأه عن اتباع موسى وهارون، فأفصحوا عن سبب استكبارهم عن ذلك بقولهم أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وهذا ليس من قول فرعون ولكنه قول بعض الملأ لبعض، ولما كانوا قد تراوضوا عليه نسب إليهم جميعا. وأما فرعون فكان مصغيا لرأيهم ومشورتهم، وكان له قول آخر حكي في قوله تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فإن فرعون كان معدودا في درجات الآلهة، لأنه وإن كان بشرا في الصورة لكنه اكتسب الإلهية بأنه ابن الآلهة. والاستفهام في أنؤمن إنكاري، أي ما كان لنا أن نؤمن بهما وهما مثلنا في البشرية وليسا بأهل لأن يكونا ابنين للآلهة، لأنهما جاءا بتكذيب إلهية الآلهة. فكان ملأ فرعون لضلالهم يتطلبون لصحة الرسالة عن الله أن يكون الرسول مبينا للمرسل إليهم، فلذلك كانوا يتخيلون آلهتهم أجناسا غريبة مثل جسد آدمي ورأس بقرة أو رأس طائر أو رأس ابن آوى أو جسد أسد ورأس آدمي، ولا يقيمون وزنا لتباين مراتب النفوس والعقول، وهي أجدر بظهور التفاوت لأنها قرارة الإنسانية، وهذه الشبهة هي سبب ضلال أكثر الأمم الذين أنكروا رسلهم. واللام في قوله لبشرين لتعدية فعل نؤمن، يقال للذي يصدق المخبر فيما أخبر به آمن له، فيعد فعل آمن باللام على اعتبار أنه صدق بالخبر لأجل المخبر، أي لأجل ثقته في نفسه، فأصل هذه اللام لام العلة والأجل، ومنه قوله فآمن له لوط وقوله وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وأما تعدية فعل الإيمان بالباء فإنها إذا علق به ما يدل على الخبر تقول آمنت بأن الله واحد، وبهذا ظهر الفرق بين قولك آمنت بمحمد وقولك آمنت لمحمد. فمعنى الأول أنك صدقت شيئا، ولذلك لا يقال آمنت لله، وإنما يقال آمنت بالله، وتقول آمنت بمحمد وآمنت لمحمد. ومعنى الأول يتعلق بذاته وهو الرسالة، ومعنى الثاني أنك صدقته فيما جاء به. ومثلنا وصف لبشرين، وهو مما يصح التزام إفراده وتذكيره دون نظر إلى مخالفة صيغه موصوفه كما هنا، ويصح مطابقته لموصوفه كما في قوله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وهذا طعن في رسالتهما من جانب حالهما الذاتي، ثم عقبوه بطعن من جهة منشأهما وقبيلهما، فقالوا وقومهما لنا عابدون، أي وهم من فريق هم عباد لنا وأحط منا، فكيف يسوداننا. وقوله عابدون جمع عابد أي مطيع خاضع، وقد كانت بنو إسرائيل خولا للقبط وخدما لهم، قال تعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وتفرع على قولهم التصميم على تكذيبهم إياهما المحكية بقوله فكذبوهما، أي أرسى أمرهم على أن كذبوهما، ثم فرع على تكذيبهم أن كانوا من المهلكين إذ أهلكهم الله بالغرق، أي فانتظموا في سلك الأقوام الذين أهلكوا، وهذا أبلغ من أن يقال فأهلكوا كما بر بنا غير مرة. والتعقيب هنا تعقيب عرفي، لأن الإغراق لما نشأ عن التكذيب فالتكذيب مستمر إلى حين الإهلاك، وفي هذا تعريض بتهديد قريش على تكذيبهم رسولهم صلى الله عليه وسلم، لأن في قوله من المهلكين إيماء إلى أن الإهلاك سنة الله في الذين يكذبون رسله. قال عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. لما ذكرت دعوة موسى وهارون لفرعون وملئه وما ترتب على تكذيبهم من إهلاكهم، أكملت قصة بعثة موسى بالمهم منها الجاري، ومن بعثة من سلف من الرسل المتقدم ذكرهم، وهو إيتاء موسى الكتاب لهداية بني إسرائيل لحصول اهتدائهم، ليبنى على ذلك الاتعاظ بخلافهم على رسلهم في قوله بعد ذلك فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، فإن موعظة المكذبين رسولهم بذلك أولى. وهنا وقع الإعراض عن هارون لأن رسالته قد انتهت لاقتصاره على تبليغ الدعوة لفرعون وملئه، إذ كانت مقام محاجة واستدلال، فسأل موسى ربه إشراك أخيه هارون في تبليغها لأنه أفصح منه لسانا في بيان الحجة والسلطان المبين. والتعريف في الكتاب العهد وهو التوراة، ولذلك كان ضمير لعلهم يهتدون ظاهر العود إلى غير مذكور في الكلام، بل إلى معلوم من المقام، وهم القوم المخاطبون بالتوراة وهم بنو إسرائيل، فانتساق الضمائر ظاهر في المقام دون حاجة إلى تأويل قوله آتينا موسى بمعنى آتينا قوم موسى كما سلكه في الكشاف، ولعل للرجاء لأن ذلك الكتاب من شأنه أن يترقب من إيتائه اهتداء الناس به. قال سبحانه وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. لما كانت آية عيسى العظمى في ذاته في كيفية تكوينه كان الاهتمام بكرها هنا، ولم تذكر رسالته لأن معجزة تخليقه دالة على صدق رسالته. وأما قوله وأمه فهو إدماج لتسفيه اليهود فيما رموا به مريم عليها السلام، فإنما جعله الله آية لها ولابنها جعلوه مطعنا ومغمزا فيهما. وتنكير آية للتعظيم لأنها آية تحتوي على آيات، ولما كان مجموعها دالا على صدق عيسى في رسالته جعل مجموعها آية عظيمة على صدقه كما علمت. وأما قوله وآويناهما إلى ربوة فهو تنويه بهما، إذ جعلهم الله محل عنايته ومظهر قدرته ولطفه، والإيواء جعل الغير آويا أي ساكنا، وتقدم عند قوله أو آوي إلى ركن شديد في سورة الأعراف، وعند قوله سآوي إلى جبل يعصمني من الماء في سورة هود. والربوة بضم الراء المرتفع من الأرض، ويجوز في الراء الحركات الثلاث، وتقدم في قوله تعالى كمثل جنة بربوة في البقرة، والمراد بهذا الإيواء وحي الله لمريم أن تنفرد بربوة حين اقترب مخاضها لتلد عيسى في منعزل من الناس حفظا لعيسى من أذاهم. والقرار المكث في المكان أي هي صالحة لأن تكون قرارا، فأضيفت الربوة إلى المعنى الحاصل فيها لأدنى ملابسة، وذلك بما اشتملت عليه من النخيل المثمر فتكون في ظله ولا تحتاج إلى طلب قوتها. والمعين الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض، وهو وصف جرى على موصوف محذوف أي ماء معين لدلالة الوصف عليه، كقوله حملناكم في الجارية، وهذا في معنى قوله في سورة مريم قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يتعين تقدير قول محذوف اكتفاء بالمقول، وهو استئناف ابتدائي، أي قلنا يا أيها الرسل كلوا، والمحكي هنا حكي بالمعنى لأن الخطاب المذكور هنا لم يكن موجها للرسل في وقت واحد بضرورة اختلاف عصورهم، فالتقدير قلنا لكل رسول ممن مضى ذكرهم كل من الطيبات واعمل صالحا إني بما تعمل عليم، وذلك على طريقة التوزيع لمدلول الكلام وهي شائعة في خطاب الجماعات، ومنه ركب القوم دوابهم، والغرض من هذا بيان كرامة الرسل عند الله ونزاهتهم في أمورهم الجسمانية والروحية، فالأكل من الطيبات نزاهة جسمية والعمل الصالح نزاهة نفسانية. والمناسبة لهذا الاستئناف هي قوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وليحصل من ذلك الرد على اعتقاد الأقوام المعللين تكذيبهم رسولهم بعلة أنهم يأكلون الطعام، كما قال تعالى في الآيات السابقة: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وليبطل ذلك ما ابتدعه النصارى من الرهبانية. وهذه فوائد من الاستدلال والتعليم كان لها في هذا المكان الوقع العظيم. والأمر في قوله كلوا للإباحة، وإن كان الأكل أمرا جبليا للبشر، إلا أن المراد به هنا لازمه وهو إعلام المكذبين بأن الأكل لا ينافي الرسالة، وأن الذي أرسل الرسل أباح لهم الأكل. وتعليق من الطيبات بكسب الإباحة المستفادة من الأمر شرط أن يكون المباح من الطيبات، أي أن يكون المأكول طيبا. ويسيد في الرد على المكذبين بأن الرسل إنما يجتنبون الخبائث ولا يجتنبون ما أحل الله لهم من الطيبات، والطيبات ما ليس بحرام ولا مكروه. وعطف العمل الصالح على الأمر بأكل الطيبات إيماء إلى أن همة الرسل إنما تنصرف إلى الأعمال الصالحة، وهذا كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، المراد به ما تناولوه من الخمر قبل تحريمها. وقوله إني بما تعملون عليم تحريض على الاستزادة من الأعمال الصالحة، لأن ذلك يتضمن الوعد بالجزاء عنها وأنه لا يضيع منه شيء، فالخبر مستعمل في التحريض. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يجوز أن تكون الواو عاطفة على جملة يا أيها الرسل كلوا من الطيبات إلى آخره، فيكون هذا مما قيل للرسل، والتقدير وقلنا لهم إن هذه أمتكم أمة واحدة الآية. ويجوز أن تكون عطفا على قصص الإرسال المبدوءة من قوله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لأن تلك القصص إنما قصت عليهم ليهتدوا بها، إلا أن شأن الرسل منذ ابتداء الرسالة هو الدعوة إلى توحيد الله بالإلهية، وعلى هذا الوجه يكون سياقها كسياق آية سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة الآية. وفي هذه الآية ثلاث قراءات بخلاف آية سورة الأنبياء، فتلك اتفق القراء على قراءتها بكسر همزة إن، فأما هذه الآية فقرأ الجمهور وأن بفتح الهمزة وتشديد النون، فيجوز أن تكون خطابا للرسل وأن تكون خطابا للمقصودين بالنذارة على الوجهين، وفتح الهمزة بتقدير لام كي متعلقة بقوله فاتقون عندما لا يرى وجود الفاء فيه مانعا من تقديم معموله، أو متعلقة بمحذوف دل عليه فاتقون عند من يمانع تقديم المعمول على العامل المقترن بالفاء، كما تقدم في قوله تعالى فإياي فارهبون في سورة البقرة. والمعنى عليه: ولكون دينكم دينا واحدا لا يتعدد فيه المعبود، وكوني ربكم فاتقوني ولا تشركوا بي غيري، خطابا للرسل والمراد أممهم، أو خطابا لمن خاطبهم القرآن. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بكسر همزة إن وتشديد النون، فكسر همزة إن إما لأنها واقعة في حكاية القول على الوجه الأول، وإما لأنها مستأنفة على الوجه الثاني، والمعنى كما تقدم في معنى قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون على أنها مخففة من أن المفتوحة واسمها ضمير شأن محذوف وخبرها الجملة التي بعدها، ومعناه كمعنى قراءة الجمهور سواء. واسم الإشارة مراد به شريعة كل من الأنبياء أو شريعة الإسلام على الوجهين في المخاطب بهذه الآية. وتأكيد الكلام بحرف إن على القراءات كلها للرد على المشركين من أمم الرسل أو المشركين المخاطبين بالقرآن. وتقدم تفسير نظيرها في سورة الأنبياء، إلا أن الواقع هنا فاتقون وهناك فاعبدون، فيجوز أن الله أمرهم بالعبادة وبالتقوى، ولكن حكى في كل سورة أمرا من الأمرين، ويجوز أن يكون الأمران وقعا في خطاب واحد فاقتصر على بعضه في سورة الأنبياء وذكر معظمه في سورة المؤمنين بحسب ما اقتضاه مقام الحكاية في كلتا السورتين. ويحتمل أن يكون كل أمر من الأمرين، الأمر بالعبادة والأمر بالتقوى، قد وقع في خطاب مستقل تماثل بعضه وزاد الآخر عليه بحسب ما اقتضاه مقام الخطاب من قصد إبلاغه للأمم كما في سورة الأنبياء، أو من قصد اقتصاص الرسل كما في سورة المؤمنين. ويرجح هذا أنه قد ذكر في سورة المؤمنين خطاب الرسل بالصراحة، وأيما كان من الاحتمالين، فوجه ذلك أن آية سورة الأنبياء لم تذكر فيها رسالات الرسل إلى أقوامهم بالتوحيد عدا رسالة إبراهيم في قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده، ثم جاء ذكر غيره من الرسل والأنبياء مع الثناء عليهم وطال البعد بين ذلك وبين قصة إبراهيم، فكان الأمر بعبادة الله تعالى، أي إفراده بالعبادة الذي هو المعنى الذي اتحدت فيه الأديان. أولى هنالك، لأن المقصود من ذلك الأمر أن يبلغ إلى أقوامهم، فكان ذكر الأمر بالعبادة أولى بالمقام في تلك السورة، لأنه الذي حظ الأمم منه أكثر، إذ الأنبياء والرسل لم يكونوا بخلاف ذلك قط، فلا يقصد أمر الأنبياء بذلك، إذ يصير من تحصيل الحاصل إلا إذا أريد به الأمر بالدوام. وأما آية هذه السورة فقد جاءت بعد ذكر ما أرسل به الرسل إلى أقوامهم من التوحيد وإبطال الشرك، فكان حظ الرسل من ذلك أكثر كما يقتضيه افتتاح الخطاب بيا أيها الرسل، فكان ذكر الأمر بالتقوى هنا أنسب بالمقام، لأن التقوى لا حد لها، فالرسل مأمورون بها وبالازدياد منها، كما قال تعالى في حق نبيه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ثم قال في حق الأمة فاقرأوا ما تيسر من القرآن الآية. وقد مضى في تفسير سورة الأنبياء شيء من الإشارة إلى هذا، ولكن ما ذكرناه هنا أبسط فضمه إليه وعول عليه. وقد فات في سورة الأنبياء أن نبين عربية قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، فوجب أن نشبع القول فيه هنا، فالإشارة بقوله هذه إلى أمر مستحضر في الذهن بينه الخبر والحال، ولذلك أنث اسم الإشارة، أي هذه الشريعة التي أوحينا إليك هي شريعتك، ومعنى هذا الإخبار أنك تلتزمها ولا تنقص منها ولا تغير منها شيئا. ولأجل هذا المراد جعل الخبر ما حقه أن يكون بيانا لاسم الإشارة، لأنه لم يقصد به بيان اسم الإشارة، بل قصد به الإخبار عن اسم الإشارة لإفادة الاتحاد بين مدلولي اسم الإشارة وخبره، فيفيد أنه هو هو لا يغير عن حاله. قال الزجاج ومثل هذه الحال من لطيف النحو وغامضه، إذ لا تجوز إلا حيث يعرف الخبر، ففي قولك هذا زيد قائما لا يقال إلا لمن يعرفه فيفيده قيامه، ولو لم يكن كذلك لازم أن لا يكون زيدا عند عدم القيام وليس بصحيح. وبهذا يعلم أن ليس المقصود من الخبر عن اسم الإشارة حقيقته، بل الخبر مستعمل مجازا في معنى التحريض والملازمة، وهو يشبه لازم الفائدة وإن لم يقع في أمثلتهم، ومنه قوله تعالى وهذا بعلي شيخا، فإن سارة قد علمت أن الملائكة عرفوا أن إبراهيم بعلها إذ قد بشروها بإسحاق، وإنما المعنى وهذا الذي ترونه هو بعلي الذي يترقب منه النسل المبشر به، أي حاله ينافي البشارة، ولذلك يتبع مثل هذا التركيب بحال تبين المقصود من الإخبار كما في هذه الآية، وقد تقدم ذكر لطيفة في تلك الآية. قال الله تبارك وتعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، جيء بفاء التعقيب لإفادة أن الأمم لم يتريثوا عقب تبليغ الرسل إياهم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أن تقطعوا أمرهم بينهم، فاتخذوا آلهة كثيرة فصار دينهم متقطعا قطعا لكل فريق صنم وعبادة خاصة به، فضمير تقطع عائد إلى الأمم المفهوم من السياق الذين هم المقصود من قوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وضمير الجمع عائد إلى أمم الرسل يدل عليه السياق، فالكلام مسوق مساق الذم، ولذلك قد تفيد الفاء مع التعقيب معنى التفريع. أي فتفرع على ما أمرناهم به من التوحيد أنهم أتوا بعكس المطلوب منهم، فيفيد الكلام زيادة على الذم تعجيبا من حالهم، ومما يزيد معنى الذم تذييله بقوله كل حزب بما لديهم فرحون، أي وهم ليسوا بحال من يفرح. والتقطع أصله مطاوع قطع، واستعمل فعلا متعديا بمعنى قطع بقصد إفادة الشدة في حصول الفعل، ونظيره تخوفه السير أي تنقصه وتجهمه الليل وتعرفه الزمن، فالمعنى قطعوا أمرهم بينهم قطعا كثيرة أي تفرقوا على نحل كثيرة، فجعل كل فريق منهم لنفسه دينا. ويجوز أن يجعل تقطع قاصرا أسند التقطع إليهم على سبيل الإبهام ثم ميز بقوله أمرهم كأنه قيل تقطعوا أمرا، فإن كثيرا من نحاة الكوفة يجوزون كون التمييز معرفة، وقد بسطنا القول في معنى تقطعوا أمرهم بينهم في سورة الأنبياء، والأمر هنا بمعنى الشأن والحال وما صدقه أمور دينهم. والزبر بضم الزاي وضم الموحدة كما قرأ به الجمهور جمع زبور، وهو الكتاب، استعير اسم الكتاب للدين لأن شأن الدين أن يكون لأهله كتاب، فيظهر أنها استعارة تهكمية، إذ لم يكن لكل فريق كتاب ولكنهم اتخذوا لأنفسهم أديانا وعقائد لو سجلت لكانت زبرا. وقرأه أبو عمرو بخلاف عنه زبرا بضم الزاي وفتح الموحدة، وهو جمع زبرة بمعنى قطعة. وجملة كل حزب بما لديهم فرحون تذييل لما قبله، لأن التقطع يقتضي التحزب، فذيل بأن كل فريق منهم فرح بدينه، ففي الكلام صفة محذوفة للحزب أي كل حزب منهم بدلالة المقام. والفرح شدة المسرة أي راضون جذلون بأنهم اتخذوا طريقتهم في الدين، والمعنى أنهم فرحون بدينهم عن غير دليل ولا تبصر بل لمجرد العكوف على المعتاد، وذلك يومئ إليه لديهم المقتضي أنه متقرر بينهم من قبل أي بالدين الذي هو لديهم، فهم لا يرضون على من خالفهم ويعادونه، وذلك يفضي إلى التفريق والتخاذل بين الأمة الواحدة، وهو خلاف مراد الله، ولذلك ذيل به قوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وقديما كان التحزب مسببا لسقوط الأديان والأمم، وهو من دعوة الشيطان التي يلبس فيها الباطل في صورة الحق. والحزب الجماعة المجتمعون على أمر من اعتقاد أو عمل أو المتفقون عليه. قال تبارك وتعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين، انتقال بالكلام إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وضمير الجمع عائد إلى معروف من السياق وهم مشركو قريش، فإنهم من جملة الأحزاب الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا أو هم عينهم، فمنهم من اتخذ إلهه العزة، ومنهم من اتخذ منا، ومنهم من اتخذ ذا الخلصة إلى غير ذلك. والكلام ظاهره المتاركة، والمقصود منه الإملاء لهم وإنذارهم بما يستقبلهم من سوء العاقبة في وقت ما، ولذلك نكر لفظ حين المجعول غاية لاستدراجهم أي زمن مبهم، كقوله لا تأتيكم إلا بغتة. والغمرة حقيقتها الماء الذي يغمر قامة الإنسان بحيث يغرقه، وتقدم في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في سورة الأنعام، وإضافتها إلى ضميرهم باعتبار ملازمتها إياهم حتى قد عرفت بهم، وذلك تمثيل لحال اشتغالهم بما هم فيه من الازدهار وترف العيش عن التدبر فيما يدعوهم إليه الرسول لينجيهم من عقاب حال قوم غمرهم الماء فأوشكوا على الغرق وهم يحسبون أنهم يسبحون. قال الله تبارك وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الأشبه أن تكون هذه الجملة بدل اشتمال من جملة فذرهم في غمرتهم حتى حين، باعتبار أن جملة فذرهم تشتمل على مانع عدم الاكتراث بما هم فيه من الأحوال التي ألهتهم عن النظر في دعوة الإسلام وغرتهم بأنهم بمحل الكرامة على الله بما خولهم من العزة والترف، وما تشتمل عليه من التوعد بأن ذلك له نهاية ينتهون إليها، وأن الله أعطاهم ما هم فيه زمن النعمة استدراجا لهم، وهذا كقوله تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. والاستفهام في أيحسبون إنكاري وتوبيخ على هذا الحسبان، سواء كان هذا الحسبان حاصلا لجميع المشركين أم غير حاصل لبعض، لأن حالهم حال من هو مظنة هذا الحسبان فينكر عليه هذا الحسبان لإزالته من نفسه أو لدفع حصوله فيها. وأنما هنا كلمتان، أن المؤكدة وما الموصولة، وكتبتا في المصحف متصلتين كما تكتب إنما المكسورة التي هي أداة حصر، لأن الرسم القديم لم يكن منضبطا كل الضبط، وحقها أن تكتب مفصولة. والإمداد إعطاء المدد وهو العطاء، ومن مال وبنين بيان لما الموصولة. والمسارعة التعجيل، وهي هنا مستعارة للتوخي المرغوب والحرص على تحصيله. وفي حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي يعطيك ما تحبه، لأن الراغب في إرضاء شخص يكون متسارعا في إعطائه مرغوبه. ويقال فلان يجري في حظوظك، ومتعلق نسارع محذوف تقديره نسارع لهم به، أي بما نمدهم به من مال وبنين، وحذف لدلالة نمدهم به عليه. وظرفية في مجازية، أي جعلت الخيرات بمنزلة الطريق يقع فيه المسارعة بالمشي، فتكون في قرينة مكنية. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، كلاهما في سورة العقود. وقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات في سورة الأنبياء. والخيرات جمع خير بالألف والتاء، وهو من الجموع النادرة مثل سرادقات، وقد تقدم عند قوله تعالى: وأولئك لهم الخيرات في سورة براءة، وتقدم في سورة الأنبياء. وبل إضراب عن المظنون لا عن الظن، كما هو ظاهر بالقرينة، أي لسنا نسارع لهم بالخيرات كما ظنوا، بل لا يشعرون بحكمة ذلك الإمداد، وأنها لاستدراجهم وفضحهم بإقامة الحجة عليهم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا الكلام مقابل ما تضمنته الغمرة من قوله: فذرهم في غمرتهم، من الإعراض عن عبادة الله وعن التصديق بآياته، ومن إشراكهم آلهة مع الله، ومن شحهم على الضعفاء وإنفاق مالهم في اللذات، ومن تكذيبهم بالبعث، كل ذلك مما شملته الغمرة. فجاء في مقابلها بذكر أحوال المؤمنين ثناء عليهم: ألا ترى إلى قوله بعد هذا: بل قلوبهم في غمرة من هذا. فكانت هذه الجملة كالتفصيل لإجمال الغمرة مع إفادة المقابلة بأحوال المؤمنين، واختير أن يكون التفصيل بذكر المقابل لحسن تلك الصفات وقبح أضدادها، تنزيها للذكر عن تعداد رذائلهم، فحصل بهذا إيجاز بديع، وطباق من ألطف البديع، وصون للفصاحة من كراهة الوصف الشنيع. وافتتاح الجملة بإن للاهتمام بالخبر، والإتيان بالموصولات للإيماء إلى وجه بناء الخبر، وهما أنهم يسارعون في الخيرات ويسابقون إليها، وتكرير أسماء الموصولات للاهتمام بكل صلة من صلاتها، فلا تذكر تبعا بالعطف، والمقصود الفريق الذين اتصفوا بصلة من هذه الصلات. ومن في قوله: من خشية ربهم للتعليل، والإشفاق توقع المكروه، وتقدم عند قوله تعالى: وهم من خشيته مشفقون في سورة الأنبياء. وقد حذف المتوقع منه لظهور أنه هو الذي كان الإشفاق بسبب خشيته، أي يتوقعون غضبه وعقابه. والمراد بالآيات الدلائل التي تضمنها القرآن، ومنها إعجاز القرآن، والمعنى أنهم لخشية ربهم يخافون عقابه، فحذف متعلق مشفقون لدلالة السياق عليه. وتقديم المجرورات ثلاثة على عواملها للرعاية على الفواصل مع الاهتمام بمضمونها. ومعنى يؤتون ما آتوا، يعطون الأموال صدقات وصيلات ونفقات في سبيل الله، قال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى الآية. وقال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. واستعمال الإيتاء في إعطاء المال شائع في القرآن، متعين أنه المراد هنا، وإنما عبر بما آتوا دون الصدقات أو الأموال، ليعم كل أصناف العطاء المطلوب شرعا، وليعم القليل والكثير. فلعل بعض المؤمنين ليس له من المال ما تجب فيه الزكاة، وهو يعطي مما يكسب. وجملة وقلوبهم وجلة في موضع الحال، وحق الحال إذا جاءت بعد جمل متعاطفة أن تعود إلى جميع الجمل التي قبلها، أي يفعلون ما ذكر من الأعمال الصالحة بقلوبهم وجوارحهم، وهم مضمرون وجلا وخوفا من ربهم أن يرجعوا إليه، فلا يجدونه راضيا عنهم، أو لا يجدون ما يجده غيرهم ممن يفوتهم في الصالحات، فهم لذلك يسارعون في الخيرات ويكثرون منها ما استطاعوا، وكذلك كان شأن المسلمين الأولين. وفي الحديث أن أهل الصفة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وقال أبو مسعود الأنصاري: لما أمرنا بالصدقة كنا نحامل، فيصيب أحدنا المد فيتصدق به. ومما يشير إلى معنى هذه الآية قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الآيات. وخبر إن جملة أولئك يسارعون في الخيرات، وافتتح باسم الإشارة لزيادة تمييزهم للسامعين، لأن مثلهم أحرياء بأن يعرفوا. وتقدم الكلام على معنى يسارعون في الخيرات آنفا، ومعنى وهم لها سابقون أنهم يتنافسون في الإكثار من أعمال الخير، فالسبق تمثيل للتنافس والتفاوت في الإكثار من الخيرات بحال السابق إلى الغاية، أو المعنى وهم محرزون لما حرصوا عليهم، فالسبق مجاز لإحراز المطلوب لأن الإحراز من لوازم السبق. وعلى التقديرين فاللام بمعنى إلى، وقد قيل إن فعل السبق يتعدى باللام كما يتعدى بإلى، وتقديم المجرور للاهتمام ولرعاية الفاصلة. قال الله تبارك وتعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. تذييل لما تقدم من أحوال الذين هم من خشية ربهم مشفقون، لأنه لما ذكر ما اقتضى مخالفة المشركين لما أمروا به من توحيد الدين، وذكر بعده ما دل على تقوى المؤمنين بالخشية وصحة الإيمان والبذل ومسارعتهم في الخيرات، ذيل ذلك بأن الله ما طلب من الذين تقطعوا أمرهم إلا تكليفا لا يشق عليهم، وبأن الله عذر من المؤمنين من لم يبلغوا مبلغ من يفوتهم في الأعمال عذرا يقتضي اعتبار أجرهم على ما فاتهم إذا بذلوا غاية وسعهم. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فقوله ولا نكلف نفسا إلا وسعها خبر مراد منه لازمه، وهو تسجيل التقصير على الذين تقطعوا أمرهم بينهم، وقطع معذرتهم، وتيسير الاعتذار على الذين هم من خشية ربهم مشفقون، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، مع ما في ذلك من جبر الخواطر المنكسرة من أهل الإيمان الذين لم يلحقوا غيرهم لعجز أو خصاصة. ولمراعاة هذا المعنى عطف قوله ولدينا كتاب ينطق بالحق، وهو معنى إحاطة العلم بأحوالهم ونواياهم. فالكتاب هنا هو الأمر الذي في تسجيل الأعمال من حسنات وسيئات، وإطلاق الكتاب عليه لإحاطته. وفي قوله لدينا دلالة على أن ذلك محفوظ لا يستطيع أحد تغييره بزيادة ولا نقصان. والنطق مستعار للدلالة، ويجوز أن يكون نطق الكتاب حقيقة بأن تكون الحروف المكتوبة فيه ذات أصوات، وقدرة الله لا تحد. وأما قوله وهم لا يظلمون، فالمناسب أن يكون مسوقا لمؤاخذة المفرطين والمعرضين، فيكون الضمير عائدا إلى ما عاد إليه ضمير فتقطعوا أمرهم وأشباهه من الضمائر، والاعتماد على قرينة السياق. وقوله بل قلوبهم في غمرة من هذا وما بعده من الضمائر، والظلم على هذا الوجه محمول على ظاهره، وهو حرمان الحق والاعتداء. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى عموم الأنفس في قوله ولا نكلف نفسا إلا وسعها، فيكون قوله وهم لا يظلمون من بقية التذييل، والظلم على هذا الوجه مستعمل في النقص من الحق، كقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، فيكون وعيدا لفريق ووعدا لفريق، وهذا أليق بالوجهين بالإعجاز. قال الله تبارك وتعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. إضراب انتقال إلى ما هو أغرب مما سبق، وهو وصف غمرة أخرى انغمس فيها المشركون، فهم في غمرة غمرت قلوبهم وأبعرتها عن أن تتخلق بخلق الذين هم من خشية ربهم مشفقون. كيف وأعمالهم على الضد من أعمال المؤمنين تناسب كفرهم؟ فكل يعمل على شاكلته. فحرف من في قوله من هذا يوهم البدلية، أي في غمرة تباعدهم عن هذا، والإشارة بهذا إلى ما ذكر آنفا من صفات المؤمنين في قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله وهم لها سابقون. ودون تدل على المخالفة لأحوال المؤمنين، أي ليسوا أهلا للتحلي بمثل تلك المكارم. وقوله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون يبين هذا، أي وأعمالهم التي يعملونها غير ذلك. ويذكرني هذا قول محمد بن بشير الخارجي في مدح عروة بن زيد الخيل: يا أيها المتمني أن يكون فتى مثل ابن زيد لقد أخلى لك السبل، أعدد فضائل أخلاق عديدنا له، هل سب من أحد أو سب أو بخل، إن تنفق المال أو تكلف مساعيه يشفق عليك وتفعل دون ما فعل. ولام لهم أعمال للاختصاص، وتقديم المجرور بها على المبدأ لقصر المسند إليه على المسند، أي لهم أعمال لا يعملون غيرها من أعمال الإيمان والخيرات. ووصف أعمال بجملة هم لها عاملون للدلالة على أنهم مستمرون عليها لا يقلعون عنها، لأنهم ضروا بها لكثرة انغماسهم فيها. وجاء بالجملة الإسمية لإفادة الدوام على تلك الأعمال وثباتهم عليها. ويجوز أن يكون تقديم لها على عاملون لإفادة الاختصاص لقصر القلب، أي لا يعملون غيرها من الأعمال الصالحة التي دعوا إليها. ويجوز أن يكون للرعاية على الفاصلة، لأن القصر قد أفيد بتقديم المسند إليه. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. حتى ابتدائية، وقد تقدم ذكرها في سورة الأنبياء عند قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. وحتى الابتدائية يكون ما بعدها ابتداء كلام، فليس الدال على الغاية لفظا مفردا كما هو الشأن مع حتى الجارة وحتى العاطفة، بل هي غاية يدل عليها المقام، والأكثر أن تكون في معنى التفريع. وبهذه الغاية صار الكلام تهديدا لهم بعذاب سيحل بهم يجأرون منه، ولا ملجأ لهم منه. والظاهر أنه عذاب في الدنيا بقرينة قوله: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وإذا الأولى ظرفية فيها معنى الشرط، فلذلك كان الأصل والغالب فيها أن تدل على ظرف مستقبل. وإذا الثانية فجائية داخلة على جواب شرط إذا، والمترفون المعطون ترفا وهو الرفاهية، أي المنعمون، كقوله تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة. فالمترفون منهم هم سادتهم وأكابرهم، والضمير المضاف إليه عائد إلى جميع المشركين أصحاب الغمرة، وإنما جعل الأخذ واقعا على المترفين منهم، لأنهم الذين أضلوا عامة قومهم، ولولا نفوذ كلمتهم على قومهم لاتبعت الدهماء الحق، لأن العامة أقرب إلى الإنصاف إذا فهموا الحق، بسبب سلامتهم من جل دواعي المكابرة من توقع تقلص سؤدد وزوال نعيم. وكذلك حق على قائد الأمم أن يؤاخذوا بالتبعات اللاحقة للعامة من جراء أخطائهم ومغامرتهم على تضليل أو سوء للتدبير، وأن يسألوا عن الخيبة أن ألقوا بالذين اتبعوهم في مهوات الخطر، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وتخصيص المترفين بالتعذيب، مع أن شأن العذاب الإلهي إن كان دنيويا أن يعم الناس كلهم، إيماء إلى أن المترفين هم سبب نزول العذاب العام، ولأن المترفين هم أشد إحساسا بالعذاب لأنهم لم يعتادوا مس الضراء والآلام. وقد علم مع ذلك أن العذاب يعم جميعهم من قوله إذا هم يجأرون، فإن الضميرين في إذا هم ويجأرون عائدان إلى ما عاد إليه ضمير مترفيهم بقرينة قوله قد كانت آياتي تتلى عليكم إلى قوله سامرا تهجرون، فإن ذلك كان من عمل جميعهم. ويجوز أن يكون المراد بالمترفين جميع المشركين، فتكون الإضافة بيانية، ويكون ذكر المترفين تهويلا في التهديد تذكيرا لهم بأن العذاب يزيل عنهم ترفهم. فقد كان أهل مكة في ترف ودعة، إذ كانوا سالمين من غارات الأقوام، لأنهم أهل الحرم الآمن، وكانوا تجبى إليهم ثمرات كل شيء، وكانوا مكرمين لدى جميع القبائل. قال الأخطل: فأما الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم في عالى، وكانت أرزاقهم تأتيهم من كل مكان. قال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيكون المعنى: حتى إذا أخذناهم وهم في ترفهم، كقوله: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ويجوز أن يكون المراد حلول العذاب بالمترفين خاصة، أي بسادتهم وصناديدهم، وهو عذاب السيف يوم بدر، فإنه قتل يومئذ كبراء قريش وهم أصحاب القليب. قال شداد بن الأسود: وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالسنام، وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام. يعني ما ضمنه القليب من رجال كانت سجاياهم الإطعام والطرب واللذات. وضمير إذا هم يجأرون على هذا الوجه عائد إلى غير المترفين، لأن المترفين قد هلكوا، فالبقية يجأرون من التلهف على ما أصاب قومهم، والإشفاق أن يستمر القتل في سائرهم، فهم يجأرون كلما صرع واحد من سادتهم، ولأن أهل مكة عجبوا من تلك المصيبة ورثوا أمواتهم بالمراثي والنياحات. ثم الظاهر أن المراد من هذا العذاب عذاب يحل بهم في المستقبل بعد نزول هذه الآية التي هي مكية، فيتعين أن هذا عذاب مسبوق بعذاب حل بهم قبله، كما يقتضيه قوله تعالى بعد: ولقد أخذناهم بالعذاب الآية. ولذا فالعذاب المذكور هنا عذاب هددوا به، وهو إما عذاب الجوع الثاني الذي أصاب أهل مكة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، ذلك أنه لما أسلم ثمامة بن أثال الحنفي عقب سرية خالد بن الوليد إلى بني كلب التي أخذ فيها ثمامة أسيرا وأسلم، فمنع صدور الميرة من أرض قومه باليمامة إلى أهل مكة، وكانت اليمامة مصدر أقواتهم حتى سميت ريف أهل مكة، فأصابهم جوع حتى أكلوا العلهز والجيف 7 سنين، وإما عذاب السيف الذي حل بهم يوم بدر. وقيل إن العذاب عذاب وقع قبل نزول الآية، وتعين أنه عذاب الجوع الذي أصابهم أيام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم كشفه الله عنهم ببركة نبيه وسلامة للمؤمنين، وذلك المذكور في سورة الدخان: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وقيل العذاب عذاب الآخرة، ويبعد هذا القول أنه سيذكر عذاب الآخرة في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الآيات، إلى قوله: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون كما ستعلمهم. وتجيء منه وجوه من الوجوه المتقدمة لا يخفى تقريرها، ومعنى يجأرون يصرخون، ومصدره الجأر، والاسم الجؤار بضم الجيب، وهو كناية عن شدة ألم العذاب، بحيث لا يستطيعون صبرا عليه، فيصدر منهم صراخ التأوه والويل والثبور. وجملة لا تجأر اليوم معترضة بين ما قبلها وما تفرع عليه من قوله: أفلم يدبروا القول، وهي مقول قول محذوف، أي تقول لهم: لا تجأروا اليوم. وهذا القول كلام نفسي علمهم الله به لتخويفهم من عذاب لا يغني عنهم حين حلوله جؤار، إذ لا مجيب لجؤارهم ولا مغيث لهم منه، إذ هو عذاب خارج عن مقدور الناس لا يطمع أحد في تولي كشفه، وهذا تأييس لهم من النجاة من العذاب الذي هددوا به. وإذا كان المراد بالعذاب عذاب الآخرة، فالقول لفظي والمقصود منه قطع طماعيتهم في النجاة. والنهي عن الجؤار مستعمل في معنى التسوية، وورود النهي في معنى التسوية مقيس على ورود الأمر في التسوية، وعثرت على اجتماعهما في قوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. وجملة إنكم منا لا تنصرون تعليل للنهي المستعمل في التسوية، أي لا تجأروا إذ لا جدوى لجؤاركم، إذ لا يقدر مجير أن يجيركم من عذابنا. فموقع إن إفادة التعليل لأنها تغني غناء فاء التفريع، وضمن تنصرون معنى النجاة، فعدي الفعل بمن أي لا تنجون من عذابنا، فثم مضاف محذوف بعد من، وحذف المضاف في مثل هذا المقام لأنه شائع في الاستعمال، وتقديم المجرور للاهتمام بجانب الله تعالى ولرعاية الفاصلة. وقوله قد كانت آياتي تتلى عليكم استئناف، والخبر مستعمل في التنديم والتلهيف، وإنما لم تعطف الجملة على جملة إنكم منا لا تنصرون لقصد إفادة معنى بها غير التعليل، إذ لا كبير فائدة في الجمع بين علتين. والآيات هنا آيات القرآن بقرينة تتلى، إذ التلاوة القراءة، والنكوص الرجوع من حيث أتى وهو الفرار، والأعقاب مؤخر الأرجل، والنكوص هنا تمثيل للإعراض، وذكر الأعقاب ترشيح للتمثيل. وقد تقدم في قوله تعالى فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه في سورة الأنفال، وذكر فعل كنتم للدلالة على أن ذلك شأنهم، وذكر المضارع للدلالة على التكرر فذلك خلق منهم معاد مكرور. وضمير به يجوز أن يكون عائدا على الآيات لأنها في تأويل القرآن، فيكون مستكبرين بمعنى معرضين استكبارا، ويكون الباء بمعنى عن أو ضمن مستكبرين معنى ساخرين، فعدي بالباء الإشارة إلى تضميره. ويجوز أن يكون الضمير للبيت أو المسجد الحرام وإن لم يتقدم له ذكر لأنه حاضر في الأذهان، فلا يسمع ضمير لم يتقدم له معاد إلا ويعلم أنه المقصود بمعونة السياق، لا سيما وقد ذكرت تلاوة الآيات عليهم. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات القرآن في المسجد الحرام إذ هو مجتمعهم، فتكون الباء للظرفية، وفيه إنحاء عليهم في استكبارهم، وفي كون استكبارهم في ذلك الموضع الذي أمر الله أن يكون مظهرا للتواضع ومكارم الأخلاق، فالاستكبار في الموضع الذي شأن القائم فيه أن يكون قانتا لله حنيفا أشنع استكبار. وعن منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي قاضي قرطبة أن الضمير في قوله به للنبي صلى الله عليه وسلم والباء حينئذ للتعدية وتضمين مستكبرين معنى مكذبين، لأن استكبارهم هو سبب التكذيب. وسامرا حال ثانية من ضمير المخاطبين، أي حال كونكم سامرين، والسامر اسم لجمع السامرين أي المتحدثين في سمر الليل وهو ظلمته أو ضوء قمره، وأطلق السمر على الكلام في الليل، فالسامر كالحاج والحاضر والجامل بمعنى الحجاج والحاضرين وجماعة الجمال. وعندي أنه يجوز أن يكون سامرا مرادا منه مجلس السمر حيث يجتمعون للحديث ليلة، ويكون نصبه على النزع الخافض أي في سامركم، كما قال تعالى وتأتون في ناديكم المنكر. وتهجرون بضم التاء وسكون الهاء وكسر الجيم في قراءة نافع مضارع أهجر، إذا قال الهجر بضم الهاء وسكون الجيم وهو اللغو والسب والكلام السيء، وقرأ بقية العشرة بفتح التاء من هجر إذا لغى، والجملة في موضع الصافية لسامرة أي في حال كونكم متحدثين هجرا. وكان كبراء قريش يسمرون حول الكعبة يتحدثون بالطعن في الدين وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.